بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. ولا زلنا أيضا نسير في بيان وتوضيح جمل من حديث جابر بن عبد الله الصحابي الجليل في وصفه لحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في درس ليلة البارحة في أواخر الدرس خطب خطبة بليغة وضع فيها بعض قواعد الإسلام وأسسه، تكلم فيها عن أمور تهم المسلمين، وهو أيضا في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، فذكر من ذلك ما يتعلق بجملة من الأحكام سبق الحديث عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ذكرهم بحرمة دماء المسلمين وأموالهم، وبين عليه الصلاة والسلام أمر الربا وخطورته، وأن أمور الجاهلية قد وضعت، وأن الإسلام قد قضى عليها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تحت قدمي. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله في النساء. العبارة قال: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واتقوا الله في النساء، لا شك أننا قد تكلمنا ويذكر الإخوة عن مثل هذا الموضوع عندما كنا ندرس أحكام النكاح، تكلمنا عن حقوق كل من الزوجين، وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغفل أمر المرأة، وفي هذا المقام العظيم في عرفات الله نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، وقد جاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الوصية في حديثه وختمها أيضا: فاستوصوا بالنساء خيرا. ورسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا تلك المرأة الصالحة من هي: هي التي إذا نظر إليها زوجها سرت، يجد حسنا في النطق، يجد كذلك أيضا جمالا في الخلق وأدبا في الحديث، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها، في أولادها، في بيته، وكذلك أيضا وإذا أمرها أطاعت، فهذه من حقوق الزوج على أيضا زوجته. إذن هذه هي المرأة، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، ويقول في حديث آخر: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية أي أسيرات، فكأن المرأة أصبحت أسيرة في بيت زوجها لأنها تحت سلطة الزوج، فمتى ما عقد عليها ودخل بها وانتقلت إلى بيته فأصبح الزوج هو القيم عليها، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم للنساء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا. كذلك أيضا ليس معنى هذا أن الرسول أوصى بالنساء وغفل عن ماذا؟ عن الرجال. الله تعالى يقول في حق النساء: وعاشروهن بالمعروف، وفي حق الرجال: وللرجال عليهن درجة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من امرأة يدعوها رجل إلى فراشه فتمتنع دون ما مانع يعني شرعي فإنها تبيت والملائكة تلعنها حتى تصبح. إذن الحقوق متبادلة، لكن المرأة ضعيفة، والمرأة كانت مضطهدة في الجاهلية، حتى بعد أن يموت زوجها كان يأتي ورثته وقاربه فيلقون عليها ثوبا، فلا تستطيع أن تخرج من ربقة ذلك القيد إلا بفسح منهم. جاء الإسلام فرفع قيمة المرأة وأعزها وأعلى مكانتها ووضعها في منزلة عالية مرموقة، وليس كما يدعي أعداء الإسلام بأن الإسلام قد هضم المرأة حقها وأن الإسلام لم ينصفها فجعلها في بعض الأمور على النصف من الرجل في الميراث وفي بعض الأحكام، وأن الإسلام حبس من حريتها وقيدها في البيت، فلماذا لا تخرج فتشارك الرجال؟ لماذا لا تأخذ حريتها؟ لماذا لا تسهم في بناء المجتمع؟ إلى غير ذلك مما يقوله أعداء الإسلام ومما تأثر به مع الأسف بعض المسلمين. لكن الإسلام هو الذي أكرم المرأة، وهو الذي حفظها، وهو الذي أعزها، لأن المرأة جوهرة عظيمة، وهذه الجوهرة ينبغي أن تكون في موضع أمين وفي حصن أيضا مكين، ألا وهو بيتها، لتبقى عزيزة كريمة في ذلك المقام. فليست عزة المرأة بأن تخالط الرجال وتساريرهم، فإنها بذلك لا تأمن على نفسها، ولذلك مكانها في بيتها. ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بشيء من مواعظه عليه الصلاة والسلام: وكنا يحضرن صلاة العيدين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إليهن، وهذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إلى طرف منها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يقصر في حق النساء، فيقول: اتقوا الله في النساء، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بألا تتجاوزوا النساء في حقوقهن فتعتدوا عليهن ظلما وعدوانا. فكما أنك أيها الزوج لك حقوق عليها، هي كذلك لها حقوق، تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي، فلا ينبغي أن تقصر في حقها. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. أخذتموهن بأمان الله، فالله تعالى قد ائتمننا على النساء وأمرنا بأن نعاشرهن بالمعروف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين أهله ويساعدهم عليه الصلاة والسلام. قال: أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استحللتم فروجهن بكلمة الله، هذه الكلمة اختلف العلماء في المراد بها، هل معنى استحللتم فروجهن بكلمة الله أي بكلمة التوحيد أو بما يحصل بالعقد من إيجاب وقبول أو بإباحة الله سبحانه وتعالى إباحتهن لكم كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام واستحللتم فروجهن بكلمة الله إنما ذلك يحصل بالعقد وما يحصل أيضا في ذلك العقد. فهذه المرأة كانت غريبة عليك لا تستطيع أن تنظر إليها ولا أن تقرب منها، فبعد ذلك تصبح أقرب الناس إليها تطلع في على بعض أشياء من بدنها وأمورها ما لا يطلع عليها أقرب الناس إليها. إذن هذه نعمة من الله تعالى أشار إليها في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا. ليس المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقع في الريبة، لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الفاحشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بالمؤمنات، لكن القصد من ذلك وإن كان مراد أن المرأة تحافظ على هذا فهذا أمر شرعي يجب أن تحافظ عليه لا لأجل الزوج وإنما عليها أن تحفظ حدود الله، لكن المراد ألا تتحدث مع الأجانب ولا تخلو بهم ولا تدخل أحدا بيته ممن لا يرغب أن يدخله، سواء كان هذا الداخل أجنبيا أو حتى كان من أهلها حتى ولو كان الداخل امرأة، لأن المرأة إنما هي تسير وفق توجيه زوجها وإرشاده لها، فلا ينبغي لها أن تفعل شيئا من ذلك دون إذنه. وكان النساء في أول الأمر يتحدثن مع الأجانب، وربما اختلطن بالأجانب حتى نزلت آية الحجاب فكف النساء بعد ذلك عن هذا الأمر. قال ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لكم عليهن ألا يدخلن مساكنكم فيجلسون يطؤون على فرشكم أي على بسطكم التي في من، هذه كناية عن ماذا؟ عن أن يدخل الرجل فيقيم، فليس للمرأة أن تخلو بأجنبي في بيت زوجها ولا أن تدخل إلى هذا البيت من لا يحب أن يدخل إليه حتى ولو كان من أقاربها. ومراد من ذلك أن المرأة تحافظ على هذا، ولذلك يقول الرسول وإذا غاب حفظت. رسول صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المرأة الصالحة أنه إذا غاب زوجها حفظته، فهذا من حفظ الزوج. قال ألا يطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يضرب المرأة، وفي قوله تعالى واضربوهن، فإن الرجل عندما تكون المرأة ناشزا فإنه يعظها ويذكرها ويهجرها ثم بعد ذلك له أن يضربها، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوهن، يعني يجوز للرجل أن يؤدب امرأته لأن الرجل قيم عليها، فكما أن الأب له أن يؤدب ابنه ولو بالضرب واضربوهم عليها لعشر، كذلك عندما تقتضي المصلحة أن يضرب الزوج امرأته ويرى أن هذا الضرب سيكون رادعا لها لتسلك الطريق السوي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه العزيز. لكن متى يلجأ إلى ذلك؟ عندما تنسد السبل ويعجز المرء عن تقويم المرأة وإصلاحها، فإذا ما عجز عن ذلك فلا مانع أن يضربها، لكن كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح أي غير شديد، ليس له ولا أيضا عليه أن يتجنب المواضع التي لا يضرب المرء معها كالوجه والرأس. إذن يضربها ضربا فيه رفق، لأن المقصود من ذلك هو التأديب والإصلاح. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتقي الله في النساء وأن نحافظ عليهن، وكذلك أمرهن أيضا ألا يدخلن بيوت الأزواج ما لا يرضون دخوله، وألا يؤطئن فرشهم ما لا يحبون أن يطعوا عليها من الأجانب أو غيرهم. كذلك أيضا نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم أباح للرجل أن يؤدب امرأته لاستصلاحها، ثم بعد ذلك قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والله سبحانه وتعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالزوج مسؤول عن زوجته، له عليه أن يؤمن سكنها وأن يطعمها مما تحتاج إليه وأن يكسوها كذلك، وهذه مسألة يختلف فيها الأزواج، فهي مرتبطة بحال الزوج. فإذا كان الزوج غنيا فعليه أن يوسع على أهله، وإذا كان الرجل متوسط الحال فعليه أن يسير وفق حاله، وإذا كان دون ذلك فكما قالت الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والمرأة الصالحة تستطيع أن تتحمل زوجها في حالة الرخاء والشدة، فلا تضيق عليه، لأن المرأة الصالحة هي التي مر ذكرها أنها لا تتكلم إلا بما يسر ولا تنطق إلا بما يسعد الخاطر. إذن المرأة ينفق عليها حسب حال الزوج. ولذلك من أسباب فسخ النكاح أنه إذا عسر الزوج بالنفقة، إذا عجز أن ينفق على زوجته فلها أن تطلب فسخ النكاح. لكن النساء المؤمنات الصابرات فلا ينظرن إلى هذه الأمور، فكم من النساء مرت بهن الأيام الطوال الأيام الشديدة ومع ذلك صبرن على أزواجهن، وكل من صبر فإن الله سبحانه وتعالى سيبدله بذلك خيرا منه. فإن رسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قبل: أليس نساؤه طلبن منه أن ينفق عليهن؟ لأن النفقة كانت قليلة، والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يخيرهن بين أن يصبرن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدهن بمغفرة الله ورضوانه والدار الآخرة وأيضا رضوان رسوله، وبين الحياة الدنيا وزخرفها، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فحقق الله سبحانه وتعالى لهن السعادة في الدنيا والفوز والنعيم في الآخرة. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم والمراد يعني ولهن عليكم رزقهن كما جاء في الحديث الآخر: يطعمها من حيث يطعم ويكسوها من حيث ما يكتسي. يعني فهو لا يقصر في طعامه، يأكل الطعام الشهي ويترك لها بقية الماعون، يعني ما يبقى في الصحن، والكسوة أيضا ربما يضيق عليها فيجعلها في عسر الله. يعني إذا كان الإنسان قادرا فإنه ينبغي حقيقة أن يظهر نعمة الله عليه، فإن من أثار الشكر أيها الإخوة أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر النعمة على عبده. يعني ليس المطلوب في هذه الحياة الدنيا أن يبقى الإنسان بخيلا، وإنما من الصفات الكريمة التي جاء بها الإسلام هي الكرم، لكن ليس معنى الكرم أن تبذر أن تكون مسرفا فتضيع ما بيديك ثم تبقى أنت ومن تعول عالة على الناس، لا. الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقطر وكان بين ذلك قواما. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ما أعظم هذا! وهل هناك لدينا في هذه الحياة الدنيا ما نسعد به وتطمئن به نفوسنا وترتاح أفئدتنا فوق كتاب الله عز وجل؟ هذا الكتاب العظيم قطب هذه الشريعة الذي أصلح الله به سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين. ذلكم القرآن العظيم الذي تمثله الصحابة رضي الله عنهم فطبقوه في أخلاقهم، فكان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فإذا رآهم الناس تسابقوا إلى دين الله لأنهم كانوا يرون أنهم يقرؤون القرآن فيعملون به، كانوا يتعلمون القرآن ويعملون به. فهيا أيها الإخوة، هذا هو كتاب الله عز وجل الذي أمرنا سبحانه وتعالى بأن نقرأه وأن نتدبره، ففيه إصلاح قلوبنا وسعادة أنفسنا، ونحن إن تمسكنا به فسننال السعادة والفوز والنجاة، وسنسلك طريق الرشاد والسداد في هذه الحياة الدنيا الذي يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الكتاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فليعلم المسلمون أن هذا العز الذي يعيشه المسلمون إنما هو بسبب تمسكهم بكتابه. لماذا انتصر المسلمون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الرعيل الأول مع أنهم قلة وأعداؤهم كثر؟ انتصروا لأنهم تمسكوا بكتاب الله عز وجل، لأنهم عملوا بهذا القرآن المجيد. فكلما ابتعد المسلمون عن هذا الكتاب وتحاكموا إلى غيره نزلت بهم الذلة والمهانة وصغروا وقلوا في أعين الناس، وكلما وقفوا عند هذا الكتاب العظيم نالتهم العزة، فكانوا دائما محل نصر الله سبحانه وتعالى وإعزازه لهم. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن البشير النذير محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السنة المطهرة إنما جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهل كان بيان الكتاب العزيز إلا عن طريق هذه السنة المطهرة التي عني بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوها في صدورهم وعملوا بما هذه الأحاديث المطهرة ومن بين حفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين السبعة جابر بن عبد الله الذي نشره حديثه في هذه الأيام؟ إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتممة لما في كتاب الله عز وجل، هي المبينة لما في كتاب الله عز وجل، هي تلتقي مع هذا الكتاب، لأن كل من الكتاب والسنة إنما هو وحي، لكن القرآن وحي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، أما السنة فهي أوامر ونواه وأيضا سنن ينبغي أن نعمل بها اقتداء بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، سواء كان ذلك مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو وجد غيره يفعله فأقره عليه. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين. وأنتم تعلموا الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا شك أن الإنسان عندما يغادر هذه الحياة الدنيا وينتقل منها وحينئذ ينتهي العمل، فليس هناك إلا ما قدمته في هذه الحياة. وأنت عندما توضع في قبرك، إن الرجل لا يوضع في قبره وإن أصحابه، لأن الرجل إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه أول ما يسألانه عن رب: من ربك؟ فإن كان مؤمنا حقا ممن ثبتهم الله سبحانه وتعالى، ممن كان آخر كلامهم في الدنيا لا إله إلا الله، فإن الله سيوفقهم إلى الإجابة السديدة الصحيحة: ربي الله. ويسأل عن دينه، فإن كان مؤمنا حقا فسيقول: ديني الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما إن كان غير ذلك فيقول: ها لا أدري. ثم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان من المتبعين له العاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم فسينطق نطق الفصحاء بمحمد بن عبد الله، نبي محمد بن عبد الله، وإن كان كذلك وكل سينتهي إلى مصيره. وإذا كان أيها الإخوة، عمرو بن العاص الصحابي الجليل الذي أمضى حياته في الدعوة إلى دين الله، في الجهاد في سبيل الله، شارك في فتح الأمصار وقاد الجيوش أيضا، نجد أنه في آخر حياته يبكي عندما قاربته المنية، ويضع وجهه إلى الجدار ويبكي بكاء شديدا، فيأتيه ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عامر فيقول: يا أبي، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرك بكذا؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرك بكذا إلى آخره. ثم يأتي فيذكر أنه مر بأطباق ثلاثة، أنه كان من أهل الجاهلية، أنه كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، وأنه لو مات على تلك الحالة فإن مصيره سيكون إلى النار، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى نور الإيمان في قلبه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب البيعة، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، ويقول: امدد يدك. فلما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه قبض عمرو بن العاص يده، فسأله رسول الله: لماذا يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر لي، أي أن يغفر الله لي ما سبق من عملي. فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الجهاد يهدم أيضا ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبله. إذن كل ذلك يمحى. الشاهد أنه قال: فإذا مت فلا تتبعوني نارا ولا تنوح ولا بنائحة، يعني لا يأتي أحد ينوح خلفي يبكي بكاء عويلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن النياحة من عمل أهل الجاهلية، فحذر منها ونهى. ثم قال: فإذا وضعتموني في قبري فسنوا علي التراب، يحثوا علي التراب، وابقوا عندي قدر ما تذبح الجزور ويقسم لحمها أي يفرق لحمها. قال: فإن الملكان سيأتياني فلعلي أأنس بكم، أو كما جاء في الحديث. هذا الصحابي الجليل يخشى في هذا الموقف، فما بالكم أيها الإخوة بنا. ونحن الآن في وقت ينبغي ألا نضيعه، نحن وفود الله سبحانه وتعالى، دعانا لأن نقف في صعيد عرفات الذي نحن الليلة فيه ندرس فيه وسنتكلم عن ذلك كثيرا. أفلا يكفي أيها الإخوة ما ارتكبه أحدنا من تقصير في جنب الله، ما حصل منه من سفه، ما أخطأ به في حق المؤمنين، ما قصر في طاعة الله، ألا يكفي ذلك؟ ألا يكفينا أن نرجع وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعود إليه، فإنه يدعونا لنتوب فيتوب علينا. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ نعم، هم قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ونحن كذلك نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وأتم الرسالة وأكمل بها علينا النعمة، كما قال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الصحابة رضي الله عنهم يردون في أحاديث أخرى: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمة ونصحت وجاهدت في الله حق جهاده. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بذلك خير قيام، وأنه كان أرأف بأمته من شفقة ورأفة الأم بطفلها الذي تحنو عليه حنوة، كان يحنو على المؤمنين أشد من حنو المرضعات على الفطيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل أيها الإخوة أدركنا ذلك؟ إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهذا ما يعتقده كل مؤمن إن شاء الله، فعلينا أن نتبعه، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه في القول والعمل، لا أن نقول بأننا نحب رسول الله ونعمل أعمالا تخالف رسول الله، ولو رآنا عليها لأنكر ذلك علينا غاية الإنكار. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. لا شك أن رسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربي كما أنزلت، وأنه أدى الأمانة كما تلقاها من جبريل، وأنه عليه الصلاة والسلام نصح أمته غاية النصح، فما ترك طريق خير إلا وأرشدنا إليه، ولا طريق شر إلا وحذرنا منه بقوله وبضرب المثل. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، ثم خط خطوطا على طرف ذلك الخط المستقيم، ثم قال: هذا هو صراط الله، وهذه السبل هي طرق الشيطان، على كل طريق منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلنتبع سبيل الرحمن، سبيل الرشاد، سبيل الخير، سبيل القرآن والسنة. قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. نعم، يرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو يخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم سائلا: هل بلغت رسالة ربي كما أنزلت؟ هل نصحت لكم ولمن بعدكم؟ هل أديت الأمانة التي حملتها؟ فيقول: نعم، نشهد بأن. ثم يرفع إصبعه إلى ربه إلى السماء: اللهم فاشهد. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. قال: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس يرفعها إلى السماء ثم بعد ذلك يقلبها إلى الأرض ويوجهها إلى الناس. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وسميت بالسبابة هذه الأصبع التي تلي الإبهام، قال العلماء لأن الإنسان يشير بها كثيرا إذا حصل شقاق أو سباب، فإن الإنسان يستعملها كثيرا، وليس هذا في السباب وحده، حتى ربما تجد الواعظ المدرس الإنسان عندما يتحمس يشير بها، لكنه يشار إليها فسميت بماذا؟ بالسبابة. قال اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى بعد أن بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فصلوات الله وسلامه عليه. قال ثم أذن ثم أقام فصلى. ثم أذن، أمر عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن، يعني أمر بلالا. حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يوم جمعة، ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن. ثم أولا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس كما مر بنا، ومن المعلوم في يوم الجمعة أن الخطبة تلي الأذان، وأن الجمع إنما يكون في غير الجمعة مع غيرها، فهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أولا ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك أمره فأقام الصلاة فصلى صلاة العصر، أي أنه جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وهذه مسألة يتكلم فيها العلماء، لا شك أن الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قدموا من أسفار كانوا قد جمعوا وقصروا مع رسول الله، قصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء اختلفوا في أهل مكة، فأكثر العلماء على أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الجمع معهم، وأما القصر فقال أكثر العلماء لا يجوز لأهل مكة من أهل مكة أو المقيمين بها أن يقصروا الصلاة لأنهم غير مسافرين. وهناك من العلماء من رأى أن الجمع والقصر من أجل النسك، وأكثر العلماء لماذا قالوا يجمع ولا يقصر المكي في ذلك المقام؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. في بعض الأحاديث لم يسبح بينهما، أي القصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي سنة بينهما. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بعد الزوال كما عرفتم سابقا في هذا الحديث، أنه بعد أن زالت الشمس ركب الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الوادي فخطب الناس تلكم الخطبة العظيمة التي مرت، ثم بعد ذلك أمر بالأذان فأذن بلال، ثم أقيمت الصلاة فصلى الظهر، ثم بعد ذلك أقيمت فصلى العصر وانتهى. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لا شك سنة، لكن لو أن الناس لم يجمعوا بين الصلاتين لكان ذلك جائزا، يعني لو صلوا الظهر وحدها ثم بعد ذلك صلوا العصر في رحالهم لكان ذلك جائزا، لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل كما ذكرت لكم سابقا، وكما جاء في الحديث ما كان يطيل الموعظة وإنما هي كلمات قصيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالموعظة، يعني ما كان يكثر وإنما يتعاهدهم بين فينة وأخرى يعظ الناس ويذكرهم حتى تكون القلوب متفتحة والنفوس مهيئة وراغبة، لأن الإنسان ربما لو كرر ذلك ربما يسأم الناس، وربما أنه لا يجتمع كل الناس في كل وقت. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته. حتى أتى الموقف، يعني موقف ماذا؟ الموقف في عرفة، وعرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فعرفة كلها موقف، لكن هناك موضع يستحب الوقوف فيه، وهو عند ماذا؟ الصخرات، يعني يجعل الإنسان الصخرات أمامه ويستقبل القبلة، هذا هو الأفضل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو وقف الإنسان في أي موضع في عرفات يكون قد أدى ما عليه وتم وقوفه، لكن الأفضل أن يكون في ذلك الموضع. فإن كان هناك زحام وشدة ولا يستطيع فيجلس في مكانه وسيناله الأجر إن شاء الله، لن يخسر ثواب ذلك الموقف، لأنه ما ترك ذلك المكان رغبة عنه، وإنما تركه لئلا يضايق الناس في ذلك المقام. لكن أيضا لو تعذر عليه أن يتجه إلى الصخرات والقبلة معا، فأيهما يختار؟ لا شك أنه يختار القبلة، لأن الأكثر الأولى في جميع العبادات أن يستقبل الإنسان فيها القبلة، إلا فيما يتعلق وقت البول فإن الإنسان يصرف عنها، وبخاصة إذا كان في غير المباني. قال: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات هي تلك الحجارة، يعني اللي متجمعة مع بعض، والإنسان لا ينبغي له أيها الإخوة أن يصعد عليها على الجبل، لأن هذا ليس مشروعا، رسول صلى الله عليه وسلم لم يصعد. أما أن يصعد إنسان ليرى ويشاهد دون أن يجعل ذلك عبادة فلا، لكن يوجد من المسلمين من يعتقد في ذلك المكان أن له خاصية، وأنه ربما لو لم يخرج يطلع على ذلك، لو لم يصعد على ذلك على تلك الصخرات لنقص حجه أو لما تم. بعض الناس يعتقد، والصحيح ألا تصعد عليها إلا أن تكون مشاهدا أو لتصلح الناس وترشدهم الذين يخرجون على الجبل ويفعلون بعض الأفعال غير المحمودة، فإنه في هذه الحالة يستحب لك ويندب وربما يجب أن تطلع وتصعد على هذا المكان فتبين للناس أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز. فكم من المسلمين الذين يجهلون أحكام الحج وهم مساكين يظنون أنهم بهذه الأعمال وبغيرها أنها تقربهم إلى الله، وهي تقلل من حسناتهم، وفي بعضها تفسد عليهم أيضا أعمالهم. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني المجتمع، مجتمع المشاة الناس، أو هو الطريق الذي يمشي فيه الناس. واستقبل القبلة. إذن يستحب أيضا للإنسان إذا وقف في عرفات أن يستقبل الصخرات، أن يجعلها قبل وجهه، وأن يستقبل أيضا القبلة. وهل الأولى أيضا أن يكون راكبا في هذا الموقف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، وما المراد بأن يكون واقفا؟ هل المراد بأن يقف على قدميه، أو المراد بأن يكون واقفا بمعنى الثبوت والاستقرار؟ ليس المراد أن تقف صلبا على قدميك، لا، وإنما لأنك لو كنت على الناقة وعلى السيارة فإنك ستجلس. إذن كذلك هنا، وبعض العلماء يستحب أن يكون راكبا اقتداء بالرسول، وكل ذلك خير بحمد الله. قال: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هنا في الحديث لم يذكر أيضا جابر رضي الله عنه ما كان يفعله رسول الله. أنتم رأيتم أنه خطب عليه الصلاة والسلام الناس، خطب الناس في ذلك الموقف العظيم، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى ذلك الموقف. ما بعد زوال الشمس إلى غروبها ماذا يفعل المسلم؟ لا شك أنه يمضي تلك الفترة في الدعاء، والدعاء أيها الإخوة إنما هو مخ العبادة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يدعوه عبده. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا كان هذا أيها الإخوة في كل حال، الله سبحانه وتعالى يعرض عليك، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا كان هذا في كل الأحوال، وهناك أحوال أيضا أوقات إجابة ويستحب فيها الدعاء عند الأذان وما بين الأذان والإقامة وبعد أدبار الصلاة وبعد العصر ويوم الجمعة أيضا، هذه من المواقف التي ينبغي للإنسان أن يدعو فيها. وهناك موقف عظيم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه عباده، ففي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. سبحانه وتعالى يتجلى في ذلك الموقف لعباده. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يباهي بكم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء. إذن الله سبحانه وتعالى ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من عبيده من النار في مثل ذلكم اليوم العظيم، يوم عرفة، ذلكم الصعيد العظيم الذي يذكرنا بعرصات القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعلى المسلم ألا يضيع ذلك الموقف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات: سبحان الله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. الله سبحانه وتعالى يتجلى في ذلك الموقف، يباهي بملائكته بأولئك المؤمنين الذين جاءوا من كل فج عميق، جاءوا من أنحاء الدنيا فوقفوا على صعيد عرفات، يمدون أيديهم إلى ربهم، يرفعون أنظارهم إلى السماء: يا رب يا رب، يسألون الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. تسمع زفير القلوب وتسمع أيضا أزيز الحناجر، وترى أيضا الدموع تسيل على الوجنات. تجد أن المرأة هناك قد نسي كل شيء في هذه الحياة الدنيا، فلا يفكر في مال ولا في أهل ولا في قريب ولا في صديق، لأنه فرغ قلبه في ذلك المقام لله سبحانه وتعالى، فاتجه إليه سبحانه وتعالى بدعاء خالص جاء في ذلك المقام استجابة لدعوة ربه، جاء منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، لا ينبغي أن نضيع تلك الفرصة. الله سبحانه وتعالى قد باهى بنا ملائكته وقال انظروا جاءوا لما جاء أولئك ذلك الوفد. لماذا وفد الله؟ جاءوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويطلبون مغفرته. والله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعلى الإنسان في ذلك الموقف أن يكثر من الدعاء فيتلو الآيات التي اشتملت على الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وينبغي أيها الإخوة على المسلم أن يلح في الدعاء، أن يشدد في دعاء ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن يكون أحدنا يلح في دعائه. فمن الذي أخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم؟ أليس عندما اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ونية خالصة فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فالله سبحانه وتعالى ماذا أجاب؟ استجاب لدعائه. وموسى عليه السلام عندما لحق به فرعون وقومه ذلكم الذي طغى وتجبر وقال ما علمت لكم من إله غيري، ذلكم الذي قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يخرج أمام خلف موسى ومن معه من القوم قلة وخلفهم فرعون بجيشه وجنوده وقوته وجبروته وكبريائه، ويرون أنه لا أمامهم إلا البحر، فالبحر أمامهم فإن دخلوه غرقوا، وعدوهم من خلفهم فهو لن يبقي عليهم ولا يذر، فإنه سيحولهم رميما. لكن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين في تلكم المواقف الصعبة، فالله سبحانه وتعالى أمر موسى بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فتجاوزه موسى ومن معه من المؤمنين، ولما دخله فرعون وقومه أغرقهم الله. فلنعلم أيها الإخوة بأن النصر كله من الله. وقد رأيتم قبل دروس قليلة ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بالأحزاب، كيف شتت شملهم ومزقهم. ويوسف نبي الله عليه السلام عندما ضاقت عليه الأمور وتآمر النساء عليه وأردنا أن يوقعنه في الفتنة ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تغفر لي وترحمني أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه وأبعده عن كيد السجن وحب إلي، وإلا تغفر لي وترحمني أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه وألقي في غيابات السجن بضع سنين، ثم بعد ذلك رأى الملك الرؤيا ثم عاد فكان هو القيم والقائم على ملك مصر. وأمثلة ذلك كثيرة. وأيضا نتذكر المؤمنين يوم بدر، كم كان عدد المؤمنين وكم كان عدد أعدائهم، فالله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ببدر وهم أذلة. إذن يا أيها الإخوة ويا أيها المؤمنون لا ينبغي أن نضيع هذه الفرصة، فعلينا أن نكون صادقين، وهذا هو موقف التوبة وهذا هو موضعها. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن التوبة تحتاج إلى أن تقلع عما كنت تفعله من المعاصي، وأن تندم على ذلك ندما، وأن تصر وتعزم على ألا تعود. فما أكثر من يأتي مثل تلك المواقف وتسيل دموعه، وربما تجد أن قلبه يكاد يذوب من الألم ومن الخشوع ومن الذل ومن الانقياد لله سبحانه وتعالى. فإذا ما رجع رجع كما كان، فماذا فعلت أيها المؤمن؟ تكون كالتي نقضت غزلها. إذن لنحرص أيها الإخوة على الاستفادة من هذا الموسم العظيم، موسم الحج، وبخاصة في عرفات، فإن الله تعالى يتجلى لعباده المؤمنين. ولنكثر من الدعاء، وإذا كان أحدنا لا يعرف شيئا من الأدعية فلا مانع أن يشتري من تلكم المناسك الموجزة التي تشتمل على أدعية طيبة فيقرأ في ذلك المقام، ولا ينبغي للمسلم أن يمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل، فإن العبد عليه أن يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مكث في ذلك الموقف العظيم حتى غربت الشمس، وبعض المسلمين هداهم الله يتعجل، وأولئك الذين كانوا يتعجلون إنما هم المشركون، فإن المشركين كانوا إذا رأوا الشمس على قمم الجبال كالعمائم اصفرت وقاربت الغروب انطلقوا بعد ذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبقى وينتظر حتى يرى أن الشمس اصفرت فغربت، ثم يتأكد من غروبها، ثم بعد ذلك يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا خرج قبل أن تغرب الشمس، بمعنى دفع من عرفات، فإنه في هذه الحالة يصح حجه، لكنه يعتبر ترك واجبا، فعليه دم جبران، عليه أن يذبح شاة. والعلماء مختلفون فيما لو خرج قبل الغروب ثم عاد، بعضهم يرى أنه وإن عاد فعليه دم، وبعضهم يقول لا، وبخاصة إذا كان من الجهال الذين لا يعرفون الأحكام. قال: حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، يعني قرص الشمس اختفى زال. وأيضا هذا يدلنا أيضا على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، نجد أنه يردفه، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يردف على الدابة، شريطة أن تكون الدابة تحمل ذلك وألا تأذى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينه، وليرح ذبيحته. أخرج هذا الحديث مسلم. إذن لا ينبغي للمسلم أيضا أيها الإخوة أن يحمل الدابة فوق طاقتها، لأنها ذات كبد الرطبة، وكل ذات كبد الرطبة لها أجر. ولعلكم تذكرون قصة المرأة والهرة التي أخذت هرة فحبستها في مكان، فمن فلم تزودها لم تطعمها ولم تتركها تأكل ماذا من خشاش الأرض، فدخلت النار. وتعلمون أن امرأة دخلت الجنة وكانت امرأة بغية زانية، لأنها لما شربت من بير رأت ماذا كلبا يلهث يكاد يموت يكاد يهلك من العطش، فأخرجت له الماء بخفها فماذا فأسقته فغفر الله لها. فلا يحقرن أيها الإخوة من الأجر شيئا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد، فهذا دليل على جواز الإرداف على الدابة، وينبغي للمسلم أيضا ألا يحمل الدابة فوق طاقتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معروف برأفته، فهو عندما أردف على الدابة، الدابة تتحمل أكثر من ذلك، لكننا أردنا أن نبين ذلك الأمر. قال: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. ما معنى شنق؟ يعني ضم الزمام وضيق عليها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أراد من الناس أن يمشوا بسكينة واقرة، ألا يسرعوا، لأن المعروف من الناس فيما مضى أنه عندما تغرب الشمس ينطلقون كالجيش المنهزم، كأنهم يعني ينطلقون يتسابقون الناس. لماذا؟ ربما فيما مضى أيها الإخوة قد يكون لنا عذر، قد يكون لنا عذر في ذلك، لأن الظلمة الليل الدامس قد حل والطرق فيها وعورة، كانت تعلمون السيارات كانت تقف في الرمال، أما الآن بحمد الله الدولة جزاها الله خيرا مهدت الطرق وأنارتها ووضعت كل وسائل الراحة، فلماذا نتسرع والليل أمامنا واسع؟ فلماذا ربما يترتب على ذلك حوادث أو إضرار أو يترتب عليه إضرارا بالمؤمنين؟ لا. إذن الرسول وضع لنا منهج نسير عليه حتى وهو يسير بدابته. نعم، شنق يعني ضيق عليه الصلاة والسلام، يعني ضم وضيق عليها بمعنى أنه أخذ الزمام إليه. قال: وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها، يعني القصوى الناقة، نعم، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك رحله الموضع الذي يضع عليه الصلاة والسلام رجله فيه، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، يعني يشير عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى: أيها الناس. هذا نداء أصله يا أيها الناس، فحرف النداء هنا محذوف. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة السكينة. هذا إنما هو إغراء: إلزموا السكينة إلزموا السكينة، أي سيروا بسكينة وبوقار وباطمئنان ولا تندفعوا، فأنتم قد خرجتم من عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وأنتم في طريقكم أيضا إلى عبادة، فأنتم لا تزالون متلبسين بها، فينبغي أن يكون سيركم سير عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، كلما مر بحبل، الحبل هو هنا الكثيب يعني التل من الرمال، لأن التل يعني رمل كثير مرتفع، فإذا جاء أقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أرخالها، لأنها تحتاج إلى أن تأخذ من عزم وأن تشتد، لأنك أنت لو جئت تريد أن تصعد مكانا مرتفعا تمشي الهوين يشق عليك، فأنت تزيد في نشاطك وفي مشيك في مشيتك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يرخي لها. لماذا؟ لأن الرمل كما تعلمون يحتاج إلى نوع من السرعة، ولذلك أنتم ترون السيارات، يعني إذا مشيت في رمال إذا لم تمشي السيارة معتدلة وتزيد في المشي فإنك ستقف في الرمل، وبعضهم ترى أنه يقلل من الهواء الذي في إطارات السيارات حتى ماذا لا تتوقف السيارة. إذن كانوا فيما مضى يمشون على الجمال، فالرسول يرخي لها عليه الصلاة والسلام حتى يعطيها الراحة، فتستطيع أن تعلو على هذا التل من الرمل، أي ماذا؟ الكثيب من الرمال. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. حتى أتى المزدلفة، المزدلفة هي التي تعرف بجمع، وهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله تعالى: فإذا أفرتم من عرفات، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون. إلى أن قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لماذا سميت مزدلفة بالمزدلفة؟ يقول بعض العلماء أو أهل اللغة: سميت بالمزدلفة من الازدلاف ماذا والتزلف، لأن الإنسان كأنه يزدلف إليها، يقرب إليها ويريد الوصول إليها، يعني هو في طريق إليها يتزلف أي ينتقل من حال إلى حال. إذن من التزلف وهو التقرب. وقال بعضهم من زلف الليل أي لأن الإنسان الناس يأتونها في ساعات من الليل، فالناس لا يدخلونها جملة واحدة وإنما يأتونها جماعة جماعة. صلى الله عليه وسلم.